كاميرا شغالة شو وظيفة؟ غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حياكم الله أيها الأكارم في مجلس يتجدد بنا في التأسيس العلمي، وقد انتهى بنا الحديث في الحقيبة الثالثة، حقيبة مداخل العلوم، إلى مدخل إلى علم التاريخ، ثم نشرع إن شاء الله في مدخل إلى علوم اللغة العربية. هذا يعني هو موضوع مجلس اليوم. نحن كنا نحاول أن يكون السيرة مع التاريخ والمقاصد مع الأصول، لكن مشكلة زخم المواد أو زخم المداخل زحفت قليلاً بعض الأشياء، واللي هو في الخطة العلمية نظرية المعرفة وأصول الفقه ومقاصد الشريعة هذه مجموعة، وعلم السيرة النبوية والتاريخ هذه مجموعة، واللغة العربية مجموعة، لأن كل هذه علوم. لكن نحن بناء على الأوقات والظروف المتاحة يعني نكمل إن شاء الله، ثم بعد ذلك نفصله على يوتيوب، نقسمه على حسب المادة. وما أنبه إليه وأحث عليه دائما، وأحب أن أذكر أخواني بقيمة مجالس العلم والاهتمام والاحتفاء بها، وأن يبقى الإنسان جادا مقبلا على العلم مهتما به، فإن الاهتمام من مظاهر توفيق الله سبحانه وتعالى للإنسان، بل إن الإنسان المحب لمجالس العلم حقا والراغب في العلم بصدق تصبح مجالس العلم بالنسبة له مع مرور الأوقات هي الحضن الدافئ الذي يلجأ إليه من لهيب هذه الحياة. يعني ليس المطلوب الإنسان المحب للعلم، تصبح مع هذا الإدمان وهذا العشق للعلم تصبح مجالس العلم بالنسبة له الملجأ الذي يهرب إليه من إشكالات الحياة وضجيج الحياة. بل والله إن الإنسان ليصل إلى مرحلة ليسأم من الجلوس مع الناس في مجالسهم العامة، لأنه لا يسمع شيئا يفيد، وإنما تسمع في المجالس العامة إما الدينار والدرهم، وإما المطاعم والمشارب، وإما أسعار السيارات وكذا، وإما الشتائم والسباب والصراخ السياسي، وإما يعني تصل لمرحلة من الإرهاق النفسي إذا جلست في مجالس الناس العامة لا تستأنس ولا تشعر بقيمة المجلس. هذا الفرق متى يحصل في حياتك؟ عندما تعتاد مجالس العلم. الناس بالنسبة لهم أن يجلسوا مجلسا عاما في مطعم أو في مشرب أو في حديقة ويتكلموا بكلام العامة، هذا بالنسبة لهم من سرورات الحياة ومن ملاذية، خاصة في أيام العطلات في الخميس والجمعة، تجد العامة تحب تجلس ويتكلم. تستغرب من أين يأتي بكل هذا الكلام، حتى يتكلم في الأموال، يتكلم في الاقتصاد، يتكلم في السياسة، وكله كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، لكن هناك شهوة الكلام، يريد أن يتكلم حتى لو انتهى الحديث، يلا فلان أعطينا سالفة جديدة، أعطينا أي موضوع أنهم نتكلم. لكن أنت إذا حضرت مجالس العلم وشعرت بقيمة ما معنى المجلس الذي فيه فائدة جديدة، ما هي الفائدة الحقيقية، ما هو العلم، ما هو الشيء الذي يستحق الإنسان أن يعيش من أجله، أن أجلس مجلس علم إما يذكر فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة، أو مجلس يتحدث عن القرآن وعلوم القرآن وتدبرات القرآن، أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو مجلس فيه فوائد لغوية ويتكلم عن تاريخ الأمة ومآثرها. يعني تشعر أن طبيعة هذا المجلس، المجلس العلمي، من حيث الفائدة والروحانية اللي فيه، وخرجت على الأقل بشيء مفيد بعد ساعتين ثلاث، تسمو بكثير عن مجالس العامة، عن المجالس التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فيصبح حضورك لمجلس العلم هو الراحة، هو الطمأنينة. يعني أنا ما عدت أبحث عن متى ستنتهي الدورة، لا أنا بالعكس، أنا لا أريد أن تنتهي. أنا ما عدت أبحث متى سينتهي الكتاب، بالعكس، يا ليت الكتاب يطول، ولا ليت المجالس تطول، ويا ليت حلق العلم تطول. لأن هنا في هذا الحضن الدافئ أشعر بالفائدة والثراء، أشعر أن حياتي لها قيمة، أشعر أنني أجلس فأستفيد فأتعلم فأناقش فأولد علما فأولد معرفة فأقود أمة فأرفع راية. هكذا الأمم تنهض بالمعارف والعلوم والأفكار والبناء الفكري والعلمي، هكذا تصنع الأمم. أما المجالس الفارغة وطول القيل والقال والكلام، هذا والله يمرض الإنسان، يصبح عندك نوع من المرض. أنت ترى الناس تصر بها لكن أنت تمرض، لأنك تعرف أن هذه المجالس ليست مجالسي. لكن من كان قلبه ثقيلا في العلم وما زال غير راغب به حقيقة، قد يحن لتلك المجالس ويريدها ويقصدها. طبعا أنا لا أقول أن الإنسان يعني أبدا لا يشارك في تلك المجالس ولا يدلي بدلوه رأفة بالناس أو بالعائلة أو ما شابه ذلك، لكن تكون مثل ملح على الطعام. يعني قد تجلس مع العامة، تجلس تتكلم مع الناس مع العائلة بمسائل معينة في الحياة، لكن حاول أن تكون مثل الملح على الطعام، ويكون الطعام الحقيقي والوجبات الدسمة في مجالس العلم والمعرفة. هنا تنبغ، هنا تختلف أصلا نظرتك للحياة، نظرتك للمعرفة، نظرتك للعلم، نظرتك لوجودك ولقيمتك في هذا الوجود، ولا تكون من أصحاب المشاريع المبتورة المنقطعة الذين خلاص. يعني بعض الناس بالعكس، يعني أنت تنظر حال كثير من الشباب، هو بالعكس هو الثقة أن يحضر مجلس العلم، يعني بعد ساعة ساعة ونص يمل ويشعر بأن الدنيا التفت حوله. تستغرب لماذا هو يمل، مع أنه إذا جلس مجلس فيه الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، ما شاء الله نفسه طويل، يعني قادر يجلس 5-6 ساعات يتكلم في الكلام الفارغ، لكن ساعة ونصف علمية بالنسبة له ثقيلة كالجبل، لأن العلم لم يسبق عقله وفكره، ما لا يشعر بلذة العلم والمعرفة. وهنا يعني تكون قضية استمراريتك في العلم أو عدم استمراريتك. الاستمرارية في العلم تحتاج أن يصبح مجلس العلم لذة، هكذا يعني كيف الإنسان يلتذ بالطعام والشراب، خلص تلتذ بمجلس علم، تلتذ بكتاب في اللغة أو في التاريخ أو في السيرة أو في العقيدة أو في الفقه، خلص لذتك هذا البحث العلمي والمعرفي، وأن تنهل من هذه المنابع تشعر هنا بقيمة. إذا لم تصل لهذه اللذة قد تنقطع. طب كيف أولدها؟ بالمجالدة، كثرة الجلوس في مجالس العلم النافع والمجاهدة عليها. الله سبحانه وتعالى يقلب الأمر في قلبك وذهنك من معاركة نفسية إلى هوى، تهوى هذه المجالس وتعشقها، لكن هذا لا يأتي في أوائلها وإنما يأتي مع المداومة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا العلم النافع والعمل الصالح، وأن لا يحرمنا من بركة مجالس الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن كما اتفقنا سنبدأ إن شاء الله اليوم بالكلام عن مدخل لعلم التاريخ، وهذا كما قلنا هو إتمام لمدخل إلى علم السيرة، لكننا فصلنا السيرة عن التاريخ عموما، إن السيرة لها خصوصيتها في التعاطي والتعامل معها. نبدأ إن شاء الله بذكر المبادئ العشرة لعلم التاريخ، التعريف والموضوع والثمرة من دراسته. حقيقة علم التاريخ بالنسبة لكثير من طلاب العلم، علم التاريخ مغفول عنه، فإن بعض طلبة العلم يظن أن هذا مجرد قصص وحكايات، يعني فيقول أنا لا أريد أن أضيع وقتي في القصص والحكايات، وهذا قصور في النظر حقيقة. فالعلم التاريخ من أهم العلوم التي توسع الآفاق وتوسع معرفة الإنسان ونظرته للحركة المجتمعات الإنسانية والمجتمعات الإسلامية، وكيف رسمت الشريعة وكيف طبقت عبر عشرات القرون وأصحابها ورجالاتها. فعلم التاريخ لا يستغني عنه عالم، لا يستغني عنه عالم، لأنه هو يعكس له الشريعة عبر التاريخ. أنت هنا أو في الكتب تأخذ الشريعة نظريا، لكن علم التاريخ يعطيك الشريعة عمليا، يعكس لك كيف تم تطبيقها من الفقهاء والعلماء والأمراء والمحن وما شابه ذلك. وأنا لا أريد أن أستعجل في الكلام عن ثمرة هذا العلم، فنبدأ إن شاء الله بذكر إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد وحكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرفة. فنبدأ بتعريف علم التاريخ. الآن تعريفات علم التاريخ كثيرة ومتنوعة، ونحن لا يهمنا استقصاء والنناقشة، يهمنا أن نأخذ الخلاصة، ونذكر يعني ما ذهب إليه ابن الأثير رحمة الله عليه صاحب كتاب الكامل، أن التاريخ أو أن علم التاريخ هو ذكر الوقت، ذكر الوقت الذي تضبط فيه أحوال الأئمة الأعلام والسادة أو والساس المبرزين من الرجال، وما وقع فيه من الحوادث الجليلة منذ بدء الخلق وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعيد تعريف علم التاريخ، هو ذكر الوقت الذي تضبط فيه أحوال الأئمة الأعلام والساسة المبرزين من الرجال، وما وقع فيه أي في هذا الوقت من حوادث جليلة ووقائع يعني واضحة بارزة مؤثرة. ويمتد علم التاريخ من بدء الخلق من لدن سيدنا آدم إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من خلال هذا التعريف أيها الكرام نعلم أن التاريخ هو يهتم أساساً بماذا؟ بالأشخاص والأحداث. يعني علم التاريخ هو كلام عن ماذا؟ عن أشخاص، سيرهم ومواقفهم. هؤلاء الأشخاص أشخاص لهم تأثير في التاريخ الإنساني، سواء تأثير إيجابي أو تأثير سلبي. فنحن في التاريخ نتكلم عن فرعون وهو جزء من التاريخ أليس كذلك؟ لكنه تأثير إيش؟ سلبي. ونتكلم عن سيدنا هود وصالح وأصحاب وصاحب ومؤمن أهل فرعون وأصحاب تأثير إيجابي، كذلك في الدولة الإسلامية عبر حقبها الأموية والعباسية. ونتكلم عن أشخاص أصحاب تأثير إيجابي، ونتكلم عن أشخاص مبرزين لكن مبرزين في الشر، فليس كل إنسان برز في الخير. فإذا علم التاريخ يهتم بذكر الأوقات باعتبار ما حصل في هذا الوقت من أشخاص مبرزين، سواء مبرزين في ناحية علمية أو سياسية أو يعني حركية أو بأي أثر أو شيء تركه في التاريخ الإنساني. والكلام أيضا عن ماذا؟ عن أحداث ووقائع من غزوات، من معارك، من قيام دول، انهيار دول، حوادث كونية، ظواهر اجتماعية، هذا كله يتحدث عنه في علم التاريخ. إذن التاريخ هو كلام عن الأشخاص والأحداث، تمام؟ في أي حقبة من الحقب وفي أي زمان من الأزمنة. ونلاحظ أن هذا الكلام يبتدئ منذ بدء الخلق، لذلك بعض كتب التاريخ تبتدئ بذكر ماذا؟ قصة آدم، تمام؟ مثل تاريخ ابن جرير الطبري وغير، وبعضهم بدأ ليس من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لا، بدأ من لدن آدم عليه السلام، بدأ يذكر قصص الأنبياء قصة والوقائع الجليلة، طبعا بما فيها من الأحاديث الصحيحة والإسرائيليات والروايات المغلوطة، المهم أنه يذكر هذا، فيذكر من لدن آدم إلى سلسلة الأنبياء وكل ما ورد، ويأتي إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكمل الحديث إلى الدولة العباسية، إلى ما بعدها المماليك، إلى العثمانية، ثم إذا هو مثلا من علماء القرن العاشر خلاص الزمان وقف عنده، أليس كذلك؟ مثلا من علماء القرن العاشر الهجري، فيختم بعضهم كتابه بذكر ماذا؟ أشراط الساعة والعلامات، يعني ما بيقف هو فقط عند زمانه بل يكمل التاريخ، ولن يعرف ماذا سيحصل في المستقبل بعد اللحظة هذه، لكن يستطيع أن يكتب أشراط الساعة وعلاماته والفتن والملاحم التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون. لذلك جعلنا علم التاريخ في مصنفاته وكتبه يتحدث من لدن آدم وإلى قيام الساعة. تقول لي كيف إلى قيام الساعة؟ طب أنا من علماء القرن السابع، أنا من علماء القرن الثامن، كيف سأتحدث عما سيحصل بعدي وأنا لم أعش؟ نقول المراد إلى قيام الساعة بناء على ما ورد في الأحاديث النبوية من ما سيحصل في الأمة من فتن وملاحم وأشراط، فهذا يعتبر جزء من علم التاريخ في الجملة، تمام؟ إذن فهمنا ما هي المدة الزمنية التي يستوعبها علم التاريخ. طيب، من خلال هذا التعريف، هذا الحد الذي قدمناه لعلم التاريخ، ما هو موضوعه؟ الحد هو ما هو موضوع علم التاريخ؟ يعني أحسن، بس البعض يقول هو فعليا موضوعه الأشخاص أساسا، أنه حتى الأحداث هي تحوم حول الأشخاص الذين فعلوها، فلذلك يقولون موضوع علم التاريخ هو الأشخاص من حيث الأحوال التي عرضت لهم، من حيث الأحوال التي عرضت لهم عبر الحقب الزمنية المختلفة. فالتاريخ موضوعه الإنسان، هكذا أقول الإنسان، من حيث ما عرض له من الأحوال في دائرة الزمن. فهذا الإنسان في زمن آدم ماذا كان معه، في زمن نوح، في زمن صالح، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، في زمن الصحابة الخلافة الراشدة، في زمن الدولة الأموية العباسية، وهكذا. إذن موضوعه الإنسان من حيث ما عرض له من أحوال خلال دائرة الزمن. الإنسان من حيث ما عرض له من أحوال وقصص في داخل دائرة الزمن. هذا هو الموضوع. الآن نأتي نتكلم عن الثمار، هذا أريد أن تشاركوني فيه. أنت ماذا تتوقع أن تستفيد من دراستك لعلم التاريخ؟ في مايك شغال بعد؟ إذا في مايك ممكن يعني حتى يسمع الإخوة عبر الأونلاين. بسم الله. فكر قليلا، يعني أنت كطالب علم تتوقع دراستك لعلم التاريخ أين ستثريك؟ أين ستفيدك؟ بسم الله. أعطي المايك للشيخ. نبدأ من عند الشيخ. تكلم. بسم الله. أعطي المايك للشيخ الثاني حتى الجهل. أعطيهم المايك يتبادلونه بينهم. بسم الله. نعم. أحسن الله عليكم. فهم أحداث الواقع المبهمة. فهم الواقع، يعني دراسة التاريخ تعينك على فهم الواقع، وهذا كلام جيد، يعني أنك تقيس كما قالت على فاعتبروا يا أولي الأبصار، مش الاعتبار هو القياس، أن تقيس واقعك على الماضي في سنن الله سبحانه وتعالى. كيف فعل الله بالظالمين؟ الظالمون في يومنا هذا يقيسون، ولذلك القرآن أصلا استعمل السرد التاريخي لما حصل مع قوم نوح ومع قوم صالح ومع قوم هود. ما الفائدة من السرد التاريخي لهذه القصص؟ الاعتبار، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالله يخبرنا في القرآن عن فائدة السرد التاريخي لقصص الأنبياء، وهو الاعتبار. الإنسان في هذا الواقع يعتبر، لأن سنن الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أحسنت. عندك فكرة أخرى؟ تفضل. كيف تقام الأمم وكيف تهدم؟ أحسنت، كلام راقي. من فائدة دراسة علم التاريخ معرفة كيف تبنى الدول وما أسباب انهيارها، تمام؟ وإن كان هذا سيصب في قضية الاعتبار، لكن التركيز على هذه الفكرة أنه يولد لديك معرفة كبيرة جدا كيف تتأسس الدول والأنظمة والمجتمعات الإنسانية والإسلامية بالتحديد، وكيف ما هو أسباب انهيارها. حتى أنت عندما تفكر في المشروع الإسلامي والنهضوي لهذه الأمة لا تفكر هكذا بنظريات حالمة ومثاليات لا وجود لها، تفكر بناء على ما حصل في التاريخ الإسلامي، فتعرف كيف كانت تقوم الدول وكيف كانت تنهار. وهذا حقيقة جدا مهم جدا، لأن كثير اليوم من حركات الإسلامية التي يعني ما يسمى حركات الإسلام السياسي أو ما شابه ذلك، يعني بغض النظر عن المصطلحات، قد تتبنى وجهات نظر كارثية في بناء الدول وانهيارها، وهذه النظرات الكارثية قد يدفع الشباب بسببها أرواح ودماء وأشلاء بسبب عدم فهم هذه العلوم وعدم إتقانها. فدراسة التاريخ ترى يحمي دماء الشباب، يحمي عقول الشباب، يحمي حياتكم، حتى تكون أنت واقعي وتفهم ما هي المشاريع الإسلامية الصحيحة وما هي المشاريع الإسلامية المعاصرة الحالمة أو غير الناضجة أو التي لا تنطلق من دراسة محكمة لعجلة التاريخ الإنساني وفكرة قيام الدول وانهيارها. فهذا مهم جدا جدا حقيقة، حتى لمصالح الشباب المعاصرين. طيب، أعطي المايك هنا شيخ، والشيخ أعطي المايك لأحمد العقيلي. أحمد خذ المايك، يلا بس تفضل أنت تكلم. تكوين القدوات الحقيقية. أحسنت. من فوائد دراسة علم التاريخ صناعة القدوات، أن تصنع لنفسك قدوة. اليوم كثير من الشباب المعاصر المسلم قدواتهم التفاهة، يوتيوبرز وناس بيتابعوا عبر السوشيال ميديا وإنسان كذا، وخاصة الأخوات كذلك. كثير من الأخوات قدواتها، لو تسأل شو قدوتك بتقول لك اليوتيوبرز الفلانية، يعني شوف كيف تطلع، كيف جمع الجمهور. يصنعون التفاهة من القدوات لأجيالنا، مغنيين ومغنيات وراقصين وراقصات ولاعبي كرة قدم، وكل التفاهة أصبحت قدوة. لكن أنت عندما تقرأ التاريخ تعرف أن هم الرجال أبناء الرجال، والنساء الكريمات الشريفات صاحبات التأثير في عقول الرجال وفي المجتمعات والحركات الإنسانية، فتصنع قدوة مشرفة بدلا من أن تبقى على هم ليسوا قدوات، على التفاهات الذين يحاولون تصديرهم على أنهم قدوات. أحسنت. شيخ أحمد. شيخ، هي بالنسبة لكل مسلم مش لطالب علم، موجهة نظري ألا وهي اللي هو عزة النفس الإسلامية. لأنه كثير من الشباب المسلم اليوم هو بقلد الغرب، بيقول كنتوا يا مشايخ الغرب وصل القمر وانتوا بعدكوا بتدرسوا فقه. نعم. هو لم يقرأ عن أمجاد الأندلس، هو لم يقرأ عن أمجاد المسلمين. فأنا بس من باب أنه الفكرة، إذا قرأ تاريخ الأمة الإسلام سيعلم أنه إحنا كنا أمة عظيمة. نعم. إذن أحسنت. إذن تعزيز الهوية والانتماء لأمتك وحضارتك، وهذا مفهوم جميل، تعزيز الهوية الإسلامية والانتماء لتاريخك وأمجادك. كيف ستنتمي لتاريخك وأنت لا تعرفه؟ كيف تنتمي إلى تاريخ أنت لا تعرف تفاصيله ولا تعرف أي شيء عنه؟ كيف تنتمي لأمة وأنت لا تعرف تفاصيلها؟ فعلم التاريخ أيضا يجدد الهوية والانتماء لهذه الأمة ويضخ فيك روح الاعتزاز أنني مسلم، أنني فعلا من أحفاد هؤلاء الرجال الكبار وأصحاب القادة العظام. أيوة عمار، مايك أعطي مايك عمار. جزاكم الله خير شيخنا، وأيضا رد الشبه التي تطرح. ممتاز يا عمار، رد الشبه التي تطرح في التاريخ. سنت اليوم المستشرقون ماذا فعلوا؟ تعرفون من هم المستشرقون؟ من هم المستشرقون مشايخ؟ آي شيخ؟ نعم أحسنت. اليوم من أذرع الاستعمار، من أذرع الاستعمار ومن الحرب الفكرية التي شنها عدونا علينا، أنشأوا ما يسمى بالاستشراق. والاستشراق من هم؟ هم أساتذة غربيون أجانب في جامعاتهم، في جامعة السوربون وكامبريدج وغيرها في أقسام علم التاريخ، وظيفتهم أن يدرسوا التاريخ الإسلامي ويشوهوه. وظيفة، يعني هو يأخذ راتب على هذا العمل. أساتذة طبعاً، لماذا سموا بهذا الاسم بالمستشرقين؟ لأننا نحن الشرق نسمى، مش اسم غرب، إحنا شرق. فهم لأنهم يدرسون الشرق، الشرق عن العالم الإسلامي، درسوا العالم الإسلامي ودرسوا تاريخنا ودسوا السم في العسل. طبعاً حتى أكون أنا دقيق يعني في هذا الكلام، ما يكون كلام هكذا سردي. المستشرقون على أنواع، قسم منهم وظيفته أن يدرس التاريخ الإسلامي كما هو، والهدف أن يقدم رؤية ودراسات للسادة وصناع القرار في الصهيونية العالمية والماسونية والاستخبارات العالمية، أن هذا هؤلاء هم المسلمون، هكذا كانوا، وهذا سبب عزتهم، هذا الذي يقويهم وهذا الذي يضعفهم. فهم بعض المستشرقين كانت وظيفة أن يدرس التاريخ الإسلامي كما هو ليقدم رؤية، ليقدم رؤية للسادة وصناع القرار كيف عليكم في الواقع المعاصر أن تتعاملوا مع المسلمين من خلال دراسة كيف هم كانوا عبر التاريخ، ما الذي يدفع الحماس فيهم، ما الذي ينشطهم وما الذي يضعفهم. فعرفوا أننا قوم أعزنا الله بالإسلام، عرفوا أن هؤلاء ما داموا متمسكين بدينهم فإنهم مهما ضعفوا مهما يستطيعون أن ينهضوا، وما داموا متوحدين يستطيعون أن ينهضوا. لكن وصلوا لقناعة أن المسلمين ليس الوسيلة الأنجع لمحاربتهم وتدميرهم المحاربة العسكرية، لا، وصلوا من خلال دراسة تاريخنا أن المحاربة الفكرية لهم تدمير الأخلاق والقيم، تدمير الانتماء للعقيدة، تقسيم الدول الإسلامية حدود وتقطيع الأواصر بينهم، إثارة الرعونات والطائفية والقومية، ودرسونا دراسة جيدة هؤلاء فعرفوا مناطق القوة ومناطق الضعف، ورفعوا هذه القرارات إلى السادة، فبالتالي تم الاستفادة منها في تحطيم الأمة الإسلامية وتدميرها. فإذا كان بعض المستشرقين وظيفته نقل التاريخ كما هو من باب معرفة مناطق القوة والضعف، وبعضهم وهم سواد كبير كانت وظيفته في دراسة التاريخ الإسلامي ما هي؟ أن يدلس، يعني يلا أعطينا تاريخ ودلس فيه، وأعطي رؤية أخرى للحادثة، وارمي السم في العسل، تمام؟ واصنع كأنك باحث علمي معرفي، لكن اقرأ هذه الخلافات التي كانت تدور بينهم والشخصيات الإسلامية قراءة أخرى حتى تشوه لهم تاريخهم. فعندما يأتي مسلم ليقرأ التاريخ الإسلامي من خلال كتاب مستشرق قد يشعر بالازدراء، معقول هيك تاريخنا؟ معقول هاي حياتنا؟ معقول هذا تراثنا؟ هذا خليفة هدفه شرب الخمور، وذاك الخليفة الآخر هدفه معاشرة النساء، هم يصورون هذه الأمور ويرفعون بعض الأخطاء السلبية ويضخمونها ويخفون أن مناطق المضيئة والإيجابية وهي الأكثر في تاريخنا المشرف والتاريخ العزيز، فضلا عن قلب الوقائع، عدم سرد الأمر كما هو، ترجيح روايات مكذوبة موضوعة على الروايات الصحيحة، حتى باختصار يشوه لك تاريخك. ثم هذا التشويه الذي كان في بطون كتب المستشرقين، انتبه ما الذي حصل، تم نقله إلى الدراما والمسلسلات. هم يعرفون أن الشعوب العربية للأسف ما عادت تقرأ حتى كتبهم، فقالوا كيف سنشوه تاريخهم ونضعف انتمائهم لهذا التاريخ الإسلامي؟ صنعوا لكم فيلم هارون الرشيد، صنعوا لكم فيلم إيش عندكم الأفلام، يعني لسه في بعض الأفلام بعضها كان يمتلك بعض العزة الإسلامية، يعني بغض النظر عن المخالفات التي فيه، لكن أنا أقصد الدراما التي يشرف عليها أناس قذرة، الدراما المدعومة من الغرب ومن مؤسسات هوليوود والماسونية العالمية، فصنعوا لكم كثير من الأفلام والمسلسلات لتشوه لكم الخلافة الراشدة، تشوه لكم الصحابة الكرام في صفين والجمل، تشوه لكم الدولة الأموية ورجالاتها، تشوه بعض الصحابة والرموز مثل معاوية بن أبي سفيان وغيرهم الله يرضى عنهم، تشوه لكم التاريخ الخلافة العباسية والأيوبية وغيرها، وكأن القوم هم شغل نساء وحب وغر، حتى الأفلام الأخيرة التي خرجت يعني. يعني نرجع وأقول بعض ربما البعض حاول أن يقدم رؤية جيدة ضمن دراما معينة، لكن حتى هو أدخل الخطأ بحجة أنه الدراما أصبحت لازم فيها حب وغرام، وأنه يطلع السلطان الذي يريد هو مشغول بحب الفتاة حتى هذا لماذا؟ لماذا نصنع في تاريخ أو في أذان أبنائنا أن السلاطين وحتى الذين حاولوا مثل مسلسل أرطغرل ولا غيره من هذه المسلسلات، بغض النظر يقول لا مسلسل أرطغرل مسلسل صاحب هوية إسلامية أو انتماء إسلامي أو صنعته مؤسسات لإعادة روح العزة. هسا ممكن أوافقك حتى أكون منصف أنه اللي صنع الفكرة هو يريد أن يضرب الغرب أو يظهر تاريخ معين، لكن حتى وأنت تصنع الفكرة أنت يعني خضعت لمنظومتهم القيمية أنه لازم تكون هناك قصص عشق وقصص حب، وأن المقاتل ذاك ينظر إلى الفتاة التي في القبيلة بنظرة العشق يريد أن يصل إلى. لماذا هذه الإدخالات؟ تقول ما هو الشيخ هيك بيعمل أكشن المسلسل والفيلم، يقول لا مو أنت برضو شوهت من حيث يعني تشعر أو لا تشعر، أنت كأنك تصور هؤلاء الذين يقاتلون ويرابطون، بعد بيجي بنقش لا هي مشاعر إنسانية لازم إحنا منرقيهاش، النقاش طويل مع هؤلاء، لكن الفكرة أنا أظنكم فهمتم مقصدي، أنه يعني خاصة الدراما المصرية والدراما العربية عموما أخذوا جدا من المستشرقين، وحتى بعضهم كان يأخذ مثلا من طه حسين وغيره ما كتبه في كتبه ليترجم على شكل مسلسلات وأفكار تشوه تاريخك وانتمائك، فالمستشرقون كان لهم دور شنيع وقذر في تشويه التاريخ الإسلامي، وللأسف انطوى هذا على كثير حتى من أساتذة التاريخ في جامعاتنا الأردنية وغيرها. يعني أنت لو دخلت قسم التاريخ في جامعاتنا العربية ستجد من أساتذة التاريخ من هو متبني للنظرة الاستشراقية التي تشوه التاريخ الإسلامي ويدافع عنها. فبيجي هون دوري لما أدرس التاريخ الإسلامي دراسة صحيحة من كتبه، وخاصة القصص اللي فيها لت وعجن وإشكالات، أعرف ما هي الرواية الصحيحة والراجحة والروايات المكذوبة التي يتم ترويجها، هنا أنا أحمي هويتي وتاريخي وحضارتي. فكما تفضل أخونا عمار جدا مهم دراسة علم التاريخ حتى تعرف الحقيقة لئلا يدلس عليك، فإن التدليس اليوم عبر الإعلام ضخم جدا. نعم في أحد عنده فكرة؟ معرفة يعني كيف يتشكل الأعداء، ممكن كيف تتشكل العداوات وكيف كان منهج الماكرين للإسلام ومؤامرات عبر التاريخ. أي عظيفة أحسنت، يعني ما بسموها النوازل، فقه النوازل، هذا مهم جدا، فقه النوازل. اليوم إحنا بندرس الفقه في كتب الفقه نظريا، فقه الحنبلي المالكي الشافعي صح، وبندرس الوقائع التاريخ نظريا، لكن لما أنت تدرس الفقه عمليا فتنظر أن العلماء في القرن الخامس الهجري كيف أفتوا في واقعة معينة وكيف تعاملوا مع الفقه عمليا. العلماء في القرن السادس الهجري في السابع في الأندلس في أيام استضعاف المسلمين في أيام الحروب الصليبية كيف أفتوا عمليا في هذا الواقع، هذا يوسع نظرتي ورؤيتي في الفتوى، إنه أنا ما بصير أخذ كتب الفقه على أنها قوالب جامدة من دون النظر هذا الفقه كيف تم تطبيقه عمليا في التاريخ الإسلامي. كثير من الوقائع حتى مسائل عفوا الكفر والإيمان، اليوم كثير من الشباب مستعجل في مسائل التكفير، مستعجل يهجم هجوما على مسائل التبديع، فيقول لك قال أحمد بن حنبل من قال كذا فهو كافر، من قال بخلق القرآن فهو كافر، من قال أن الله لم يفعل كذا فهو كافر، من قال. أقول لك ممتاز، هذه قواعد نظرية صح، بس أنا بدي أشوف نفسه أحمد بن حنبل كيف طبقها في الواقع. اللي بيصير قاعد مع بعض الغلال المنتشرين اليوم على السوشيال ميديا ما الذي يفعلون؟ إنه بأخذ القاعدة نظريا ولا ينظرون إلى التطبيق العملي. طب كيف تم تطبيق هذا عمليا في زمانهم؟ مش هم اللي وضعوا النظريات والقواعد، هم أولى من سيطبقها حتى أنظر أنا الذي وضع النظرية أو القاعدة كيف طبقها. الذي يحصل مع كثير من الغلال اليوم إنه هو يأخذ النظرية بدون ما يأخذ التطبيق، طبعا ولأنه أنت ما قرأت التاريخ ولأن أغلب الشباب رواد السوشيال ميديا هم لم يقرأوا التاريخ ولم يعرفوا ما الذي حصل، هم بيقول لك ها شوف أستاذنا وشيخنا شو حكى، نقل عن أحمد وعن عبد الله بن أحمد في كتاب السنة أنه قال كذا، ونقل عن اللالكائي في كتاب كذا أنه قال كذا. يا سيدي هو بنقل، أنا عارف أنه بنقل، لكن هو لا ينقل لك الممارسة العملية كيف كانت الواقع، وهذا تشويه لمنهج السلف. من تشويه منهج السلف أن تنقل النظرية ولا تنقل التطبيق، صح؟ مش هذه مخادعة؟ أنه أنت نقلت للشباب العام المسكين نظريات وقواعد هي صحيحة، لكن هذه القواعد إنزالها كان يحتاج إلى شروط وتطبيقات وانتفاء موانع. نفس أحمد بن حنبل لم ينزلها بهذا الإطلاق اللي أنت بتنزلها، نفس ابن تيمية بن القيم الكبار عرفوا هذه القواعد ويتقنونها، لكن تطبيقها على الواقع كان له شروط وضوابط، وأنت لا تتقنها، أنت بس حافظ النظرية وتقاتل عليها في وسائل التواصل الاجتماعي، لكنك لم تنقل التطبيق، وهذه ليست أمانة علمية، هذه ليست أمانة علمية لهذا الجيل. انقل لهم كيف تم تطبيقها وكيف تم تنزيلها، وهل فعلا لما قالوا من قال كذا فهو كافر مباشرة كفروا عينا كل هؤلاء الذين قالوا، أم أن المعروف الأكثر هو ماذا، أنهم عذروا بأعذار معينة فكان هذا بالنسبة لهم حكم مطلق، ولكن تنزيله على الأعيان يحتاج إلى شروط عالية وانتفاء موانع، وأنهم كانوا لا يتجاسرون على التكفير ويتحامون منه، وكانوا يكلونه إلى الهيئات الشرعية القضائية التي تستدعي الأشخاص لتقيم الحجة عليهم واقعيا. هذه الفوضى في التكفير ما كانت عند السلف، لكن هو كيف يقنعك أنه أنت لازم تتبنى هذه الفوضى في التكفير؟ يأتيك بالنظريات بس، من قال كذا فهو كافر، وأنت كشاب صغير مش قارئ ولا تعرف التاريخ ولا تعرف كيف تم التعامل مع هذه القواعد من الأئمة الأعلام، أنت فقط أخذت القاعدة وبدأت تشن بها الغارات وبدأت أنت بدك تطبقها. طب أنت قبل ما تنظر في تطبيقها، أنت كشاب عمرك 20 سنة لم تقرأ أساسيات العلوم الشرعية، هل نظرت بس كلفت نفسك تنظر كيف تعامل السلف معها وكيف تم تطبيقها؟ هذا الذي يجب أن يحاكم عليه هؤلاء الذين يتكلمون في السوشيال ميديا بدون علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإنما فوضى الفكر، فوضى التنظير، فوضى الالتقاط والاحتشاء من النصوص ودفشها هكذا وجمعها حتى تصبح لهيب تحرق الأمة جميعا وتحرق شباب الإسلام والمسلمين، بحجة أن والله هذا منهج السلف. هذا ليس منهج السلف، كن واعيا تماما، إنما هؤلاء أقوام لم يعرفوا ولم يقرأوا ولم يدرسوا، التقطوا التقاطات فوضوية جمعوها لك لضعف علمهم ولضعف تأصيلاتهم ونشروها على السوشيال ميديا، فوجدوا رعاعا يتابعونهم فقط لا غير. وإلا العلماء الكبار يعرفون تطبيقات مثل هذه الأمور وتنزيلاتها من خلال سيرة السلف وتطبيقات السلف. طيب، هذا بالنسبة للثمرة. ما شاء الله عليكم، أنا ذكرتم ثمار كثيرة فأتركها لكم تدورون ما ذكرتموه، وهناك العديد من الفوائد الأخرى. ربما سأختم بذكر فائدة في علم من العلوم، أن علم التاريخ يفيد في علم الحديث، في علم الحديث وهو علم الرواة. الآن رواة الأحاديث كيف ستعرف هل هذا الراوي لقي شيخه ولا لم يلقه، أو أن هذا أو أن هناك تدليس أو لا يوجد تدليس؟ بمعرفة زمن ولادة الرواة ووفياتهم، صح؟ هذا مهم جدا في علم الرجال أن نعرف هذا من التاريخ، أن أعرف متى ولد هذا الراوي ومتى توفاه الله، وهذا سيجعلني أعرف هذا الحديث في انقطاع في السند وإلا ما في انقطاع، في تدليس ما في تدليس، في خطأ. حتى الأحاديث المكذوبة، كثير من الأحاديث الموضوعة عرف علماء الجرح والتعديل أنها موضوعة من خلال ماذا؟ التاريخ. يأتي راوي خاصة في الروافض يكثر فيهم الكذب، يقول لك سمعت فلان، سمعته، تروح بتشوف تاريخه وتاريخ شيخه، كل واحد مات في جهة وكل واحد مات في زمن، كيف سمعت فلان؟ فكثير من قصص الوضع اكتشفت من خلال معرفة تاريخ الولادة والوفاة، فهذا مهم جدا لعلم الرجال حتى نتثبت من صحة الأحاديث والأسانيد. طيب، نيجي الآن على النسبة. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة والنسبة، ودائما نتكلم عن النسب الثلاث، نسبة تحصيلية، موضوعية، تأثيرية. النسبة التحصيلية ما معناها؟ هل هناك علم أحتاج أن أدرسه قبل علم التاريخ؟ حقيقة لا، لأنه علم التاريخ قصص زي علم السيرة، مش حكينا علم السيرة لا تحتاج إلى علم قبله، لكن يحتاج ماذا؟ إنك تكون إنسان بتعرف تقرأ لغة عربية، لأنه بعض الشباب لضعفه في اللغة العربية لأنه ما بيقرأ وما تعود المطالعة بيقرأ خطأ النصوص. فمهم جدا أن تكون تحسن قراءة اللغة العربية، هذا الذي يهمنا. طيب فإذا لا يحتاج إلى علم قبله، طب هل أحتاج إلى علم معين؟ هل دراسة علم التاريخ أحتاج أن أحصلها قبل أن أدرس علوم أخرى؟ فهمت بالسؤال؟ هو العكس، هل أحتاج أن أدرس علم التاريخ قبل دراسة علوم أخرى؟ نعم أحسنت. مثلا بالنسبة لمن يريد أن يتخصص في علم الرواة والجرح والتعديل لازم يدرس تاريخ. طبعا هو لما نقول لازم يدرس تاريخ هنا بدك تفهم، مش المرض يدرس تاريخ البشرية كلها، يدرس التاريخ المتخصص بهذا المجال. أحسنت، فهذا مهم لمن يريد أن يتخصص في علم الجرح والتعديل ومعرفة الرواة، أن يدرس التاريخ المتعلق بولاداتهم وفياتهم، الأحداث التاريخية اللي صارت معهم، لأنه هذا مهم. يعني لما أنت تجرح شخص أو تعدل شخص، ما هو أحيانا لازم أعرف تاريخ القصة. كثير من يجرحون أئمة المسلمين اليوم ويسقطونهم، هم هل أن نقدت القصة التاريخية التي تسقط إمام معين؟ طب وأنت لما بدك تقرأ، والله اتهم الإمام أبو حنيفة بكذا فرضا، طب أنا لهذه قصة بدي يعني هل ما كل هو مكتوب صحيح؟ قد تكون القصة مدلسة، قد تكون موضوعة، قد تكون في خصومة معينة فكذب على الرجل، قد أقول القد كثيرة، القد كثيرة، أليس كذلك؟ فأنا بهمني أدرس التاريخ حتى أعرف هل أنا أريد أسقط شخص معين، طب هل هذه القصص التي تروى عنه صحيحة أو لا؟ ألا يمكن أن يكون قد دخلها الكذب أو التهويل أو التشنيع أو أشياء أو عوامل، أو قد يكون حتى كما سيأتي بعد قليل القراءة التاريخية تحتاج حتى أن تعرف في شيء في علم الاجتماع والنفس البشري، إنه هل هذه الرواية فيها شيء من التحاسد، فيها شيء من يعني في أسباب وعوامل كثيرة مهمة جدا. فعلم الجرح والتعديل يحتاج فعلا لقراءة التاريخ، مش قراءة سرد هيك تفتح الصفحات تقراها، قراءة وعي، قراءة نضوج، والله هاي القصة صح، هاي القصة فيها إشكال، هاي القصة مش واضح شو سببها، هاي القصة فيها تحامل، فبسموها قراءة الإنسان الواعي كما يقول ابن خلدون في مقدمته. طيب أيضا وممكن نقول هناك علوم قبل أن تصل إليها تحتاج أن تقرأ التاريخ. التفسير يعني ممكن، يعني هو التفسير بشكل عام لا يتوقف، خلينا نكون دقيق، على يعني فهم القرآن كألفاظ قد لا يتوقف على فهم التاريخ، تمام، لكن هو نفسه يتكلم عن التاريخ. ممكن تقول مثلا أسباب النزول باعتبارها تاريخ، بس هذا مر معنا في السيرة، يعني هذا خلينا نقول علم السيرة بالتحديد، لكن علم التاريخ دعني أقول يعني كيف سيؤثر في التفسير؟ يمكن يساعد بعض الإسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها، قد تساعد في فهم بعض تفاصيل قصص الأنبياء السابقين ممكن، لكن بدي أكون دقيق، لا يعتبر أساس، يعتبر إضافة لكن ليس أساس في علم التفسير. السياسة الشرعية أحسنت، إذا حتى أفهم السياسة الشرعية وتطبيقاتها في واقع المعاصر يجب أقرأ التاريخ حتى أنظر كيف طبق العلماء والأمراء قديما أحكام الشريعة، أليس كذلك؟ السياسة الشرعية يعني كيف طبق العلماء والأمراء قديما الشريعة الإسلامية عبر الحقب المختلفة. دراسة هذا الموضوع مهم حتى أتقن فن السياسة الشرعية في واقع المعاصر، وأفهم كيف سيتم تنزيل أحكام الشريعة ضمن تعقيدات الواقع المختلفة والمتنوعة. ففهم السياسة الشرعية وكيف يساس الناس في واقعنا والدخول في هذا العلم يتوقف على دراسة التاريخ. كلام جيد. أيضا في أحد عنده وجهة نظر معينة؟ نعم، الذي يتولى القضاء عليه أن ينظر في أقضية العلماء السابقين وكيف أفتوا في النوازل، اللي هي الفكرة اللي حكيناها الآن، ربما كلام الشيخ وكلام الشيخ كله ينصب حول فكرة معينة، وهو أننا علم التاريخ مهم لمن يريد أن ينزل الأحكام على الواقع. علم التاريخ مهم لمن يريد أن ينزل الأحكام على الواقع. فإذا بدك تنزل الأحكام العقدية على الواقع اليوم، أو بدك تنزل الأحكام الفقهية على الواقع اليوم خصوصا ما يتعلق بالسياسة الشرعية، أو كنت قاضي وبدك تقضي في نوازل اليوم، كل هذا التنزيل على الواقع في العقيدة أو الفقهيات أو الأقضية يتوقف أنك تقرأ التاريخ لتعرف كيف الأقدمون نزلوا الأحكام على الواقع، ثم أنا سأحاكي الإيجابيات وأترك السلبيات. أما إنسان يصدر نفسه أنه مفتي أو قاضي أو والله رئيس جماعة إسلام سياسي أو رئيس جماعة إسلامية أو اللي بدكم إياه سموه، وهو لا يعرف التاريخ ولا يقرأ له، هذا سيكون حقيقة كارثة، سيكون كارثة، أو يصدر نفسه أنه مفتي في إنزال العقائد على أرض الواقع والتكفير والتفسيق والتبديع، وهو مش قارئ التاريخ ولا يعرف كيف تعامل العلماء الكبار الأفذاذ مع هذه المسائل، فحقيقة سيكون كارثي جدا وأثار وخيم. بل أزعم أن من أكبر مشاكلنا الواقعية المعاصرة، من أكبر الإشكاليات المعاصرة، أن الذين ينزلون الأحكام على واقع الأمة اليوم هم لا يعرفون التاريخ. وهذا يفهمها جيدا. من أكثر مشاكلنا كثيرة، بس أقول من أكثر مشاكلنا المعاصرة أن كثير من المتصدرين، من يزعم أنه طالب علم أو داعية أو رئيس جماعة إسلامية أو كذا، يعني الأكبر السواد الأعظم منهم، هم لا يعرفون التاريخ ولا يعرفون كيف يتم تنزيل الأحكام عبر التاريخ، فلذلك يأتون في واقعنا المعاصر يتكلمون بالذوقيات والآراء، وأنا هيك شايف وأنا هيك رأيي، وبالتالي يصبح الشباب الصغير أو الناشئ في العلم حطب لهؤلاء، يصبحون حطب لهؤلاء الذين يقودونهم أحيانا نحو أمور خطيرة في حياتهم وأفكار قد تدمر حياة إنسان. السبب إنه الأخ اللي أنا بتبعه أو اللي شايفه رمز وفعليا لا يعرف التاريخ، وبالتالي لا يعرف كيف تقوم الدول وكيف تنهار ومن مصالح ومن، هذا كله غائب عن باله، لأنه من أحد مشاكله النقص الكبير في علم التاريخ، غير طبعا أنه يكون أصلا عنده فجوات معرفية أخرى، هو عنده نقص في أصول الفقه ونقص المقاصد ونقص كذا، بس من أبرز النقص الذي عنده نقص في علم التاريخ، وهذه إشكال. طيب هذا بالنسبة للنسبة التحصيلية. النسبة الموضوعية، النسبة الموضوعية ما معنى قلنا النسبة الموضوعية؟ يعني مواضيع يتم دراستها في علم التاريخ وعلوم أخرى. ممكن نقول إيش؟ السيرة النبوية. بس أنا قلت لكم السيرة النبوية بدي أحطها منفصلة عن علم التاريخ، خلينا نتكلم علم التاريخ بدون سيرة. السيرة لها جلالتها واحترامها. مثلا ممكن نتكلم، أيوة يعني ممكن نقول أن التاريخ يعني يناقش أحيانا أيضا في كتب الأدب، تمام، بس حتى كتب الأدب هي تذكرة من ناحية السر التاريخي. مثلا يعني اللي هو زي ما تفضلت الكلام عن العلماء، علماء المسلمين قد يتكلم عن تاريخهم وحياتهم، سواء مثل رواة الحديث أو من جاء بعدهم، يتكلم عنه في كتب التاريخ كسر التاريخي، ويتكلم عنه في كتب الجرح والتعديل أو كتب أئمة المذهب من باب تحقيق بعض الأمور العلمية المتعلقة بهم. فإذا نعم، بعض قصص التاريخ في كتب التاريخ يتكلم عنها كسر التاريخي، مات الشافعي كذا ونشأ أبو حنيفة كذا ومات أحمد كذا، كسر التاريخي، لكن نفس هذه الأمور تذكر في كتب الجرح والتعديل، نفس هذه القصص التاريخية، أو تذكر في كتب طبقات المذاهب من باب توثيق بعض المعلومات التي تفيد في الجرح والتعديل ومعرفة من لقي من ومن هو وضاع ومن ليس وضاع ومن كذب هنا ومن دلس. فإذا في تقاطع بين علم الحديث والطبقات وعلم التاريخ في بعض السرديات. طيب ممكن نقول مثلا بعض المواضيع تدرس، يعني تقرأ في التاريخ كتب التاريخ، وتقرأ أيضا ويعاد بحثها أيضا في كتب التفسير باعتبار أنها تعين على شرح الآية القرآنية وفهم سياقها. نعم، ممكن في كتب التزكية كمواقف معينة تذكر من باب أنك تعرف ما أوش، والله شوف كيف أحمد بن حنبل تصرفونا، شوف كيف سفيان الثوري تصرفونا، شوف كيف سفيان تصرفونا في موقف إيماني أو موقف جريء أو موقف يعني في روحانيات أو إيمانيات أو ثبات على دين الله أو ما شابه ذلك. فهي القصة تذكر في كتب التاريخ كسر تاريخي، ونفسه كموقف يمكن يذكر في كتب التزكية كموقف إيماني أو موقف بطولي أو موقف رجولي يعزز الإيمان. ممكن إذن عموما هذا باب رحب، يعني أنت نفسك فكر وشوف وين في ممكن التقاءات. النسبة التأثيرية، بالتأكيد علم التاريخ سيؤثر على ماذا؟ النسبة التحصيلية دائما تساعدك على معرفة النسبة التأثيرية. دراسة العلم التاريخ ستؤثر على ماذا؟ على تنزيل الأحكام الشرعية في الواقع. دراسة علم التاريخ ستؤثر كثيرا على تنزيل للأحكام الشرعية في الواقع، سواء العقائد، سواء الفقهيات، سواء السياسة الشرعية، سواء العلوم الاجتماعية، كل أحكام الواقع عندي ستتأثر ولا بد بقراءتي للتاريخ ومعرفة سنن الله سبحانه وتعالى في قيام الدول وانهيارها، فلا بد يعني، وهذا جدا تأثير واضح. طيب أما هل هناك علوم تؤثر على التاريخ؟ هل هناك علوم، يعني عرفنا التاريخ أين يؤثر، طب العكس هل هناك علوم عم بتأثر على علم التاريخ؟ لا هو بالعكس هو متأثر بها. بسم الله. يعني لا يظهر لي الآن لا لا أنا بتكلم أنا عن علم أصلي، علم رسمي. هل هناك علم رسمي نحو صرف بلاغة أصول فقه مقاصد فقه؟ يعني هل هناك علم يؤثر؟ أنا لا يظهر لي من حيث تأثير حقيقي، لا يظهر لي أن هناك علم، لأن التاريخ سردي، فلا يوجد علم يطغى على مادته. وأنت مجرد تذكر حكايات زي علم السيرة النبوية مثلا، هل هناك علم يؤثر على السيرة النبوية؟ لا، وهذه قصص واقعة بدك ترويها كما هو، فلا يظهر لي أن هناك علم يؤثر حقيقة على علم السيرة، عفوا على علم التاريخ. طيب الآن من الواضع لهذا العلم؟ حقيقة هناك نظريات كثيرة، البعض يقول زياد ابن أبيه، البعض يقول يعني بعض الصحابة، البعض يذكر بعض التابعين. لا يظهر لي أن هناك شخص نستطيع نقول هو أول شخص بدأ يكتب بعض المعلومات التاريخية، لما تقول هذا تاريخ سرد، فلما تقول لي من أول من كتب كتاب في التاريخ في الإسلام، صعب أعطيك يعني اسم، يعني صعب نعطي اسم واضح في هذا الموضوع، لأنه حتى في زمن التابعين كان هناك كتابة لبعض التفاصيل، لبعض المغازي النبي صلى الله عليه وسلم، لبعض الوقائع، فلا يوجد عندي معلومة دقيقة. وإن كان البعض يقول هو زياد ابن أبيه، والبعض يقول ابن عباس، ذكروا أسماء لكن لم يظهر لي لماذا هو أول واضع يعتبر لعلم التاريخ. هذا من العلوم العامة شوية، علم التاريخ يعني شيء فضفاض، فيصعب، لأنه هو قصص، مثل ما هي مشروط أنه قصص، فصعب تحدد مين أول من سجل قصص أو كتب قصص في هذا الموضوع. أحسنت، يعني حتى أنت لسه بدك تحكي من أول من واضع في الإسلام، فأظن التحديد لن يكون سهل، وليس ضروري كل علم أنه يعني يكون مبادئ العشرة مكشوفة عين عينك يعني كما يقول. وأما اسمه علم التاريخ، فضل هذا العلم، هو فضل هذا العلم يمكن أن يستخلص من ماذا؟ من الحاجة إليه. فضل هذا العلم يمكن أن يستخلص من طبيعة الحاجة إليه. حاجة هذا العلم هو أولا حماية التاريخ الإسلامي، حماية التاريخ الإسلامي وصيانته، وهذا فيه حماية للإسلام، وصيانة الأحكام الشرعية من التبديل والتحريف والتلاعب في تنزيلاتها. صيانة الأحكام الشرعية من التبديل والتحريف والتلاعب في تنزيلاتها. وهنا يعني زي ما قلت لك قد يتقاطع الثمرة مع الفضل في بعض التفاصيل. طيب من أين يستمد علم التاريخ؟ الاسم قلنا اسمه علم التاريخ، من أين يستمد؟ لا يستمد من شيء، هذا مجرد سر تاريخي فلا يوجد استمداد. حكم الشارع، حكم الشارع فرض كفاية، يجب أن، ما معنى فرض كفاية؟ أي يجب أن يبقى في الأمة علماء يعرفون تاريخها وينقلونه للأجيال القادمة من هذه الأمة، فتعلمه فرض كفاية إذا قام بمن يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثمت الأمة جميعا. طيب الآن يعني خلاص مسائل والبعض بالبعض اكتفى، المسائل هو كل ما يطرح في السرد التاريخي. الآن سأناقش طرق التصنيف في هذا العلم، كيف صنف علماؤنا في التاريخ. حقيقة طرق التصنيف في هذا العلم تباينت بشكل كبير جدا، فالعلماء على طريقتين. الطريقة الأولى سرد التاريخ كاملا منذ نشأة الخليقة إلى ذكر الفتن والملاحم وأن يرث الله والأرض ومن عليها. الطريقة الثانية السرد الجزئي للتاريخ. إذن طريقة التصنيف في علم التاريخ عند المسلمين انقسمت إلى قسمين. القسم الأول كتب كان هدفها أن تسرد التاريخ كاملا من أوله إلى آخره. القسم الثاني كتب كان هدفها السرد الجزئي لعلم التاريخ، وهذا السرد الجزئي سنقسمه إلى أقسام، لكن سأبدأ بالحالة الأولى. من أشهر الكتب التي سردت التاريخ كاملا كتاب الشيخ عمر، تاريخ الطبري، تاريخ الطبري، أيضا البداية والنهاية لابن كثير، أيضا مين يعرف اسماء كتب تاريخ؟ الكامل في التاريخ لابن الأثير، تاريخ ابن خلدون، جميل. لا هذا يعتبر جزئي. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، أيضا مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي. طيب أحسنتم، هذه يعني بالتالي إذا أنت الآن كطالب علم بدك ترجع لكتب تكلمت عن التاريخ كاملا، هذه مراجعك، هذه هي مراجعك، بس هذه كتب مجلدات طبعا فيها التاريخ كامل، فسواء تاريخ ابن جرير الطبري أو تاريخ ابن كثير أو ابن الأثير أو ابن خلدون أو مرآة الزمان أو تبع ابن الجوزي المنتظم، فهذه كتب للسرد كامل للتاريخ. طيب النوع الثاني كما قلنا التاريخ الجزئي، والتاريخ الجزئي انقسم إلى فنون وأصناف. فالقسم الأول من يكتب في تاريخ دولة معينة، التاريخ الجزئي طريقة التصنيف فيه على أشكال. الشكل الأول بعض العلماء كتب في تاريخ دولة معينة، الدولة الأموية مثلا أو الدولة العباسية، مثل كتاب إيش؟ مثل كتاب الروضتين لأبي شام المقدسي، كتب فيها عن تاريخ الدولة الزنكية والأيوبية، خلص كتاب متخصص بتاريخ دولة معينة. مثلا البعض كتب في تاريخ الأندلس، بس كتب في تاريخ الأندلس، فهذا لم يكتب التاريخ كاملا، كتب في تاريخ دولة معينة. إذن هذا النوع الأول من التاريخ الجزئي، أن تكتب في تاريخ دولة أو مجموعة دول معينة. اثنين، أن تكتب في تاريخ بلد معين. هناك كثير من كتب التاريخ اهتمت بكتابة تاريخ بلد معين. مين يعطيني أسماء كتب؟ أحسن، تاريخ دمشق لابن عساكر، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي، تمام؟ هذان مثالان واضحان. طيب كتب تاريخ القسم الثالث، كتب تاريخ تكلمت عن شخصية معينة، مثل إيش يا ناجي؟ أحسنت، الكتاب الذي درسناه في المدارسة، المحاسن النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية لبهاء الدين ابن شداد، تكلم فيه عن سيرة مين؟ صلاح الدين الأيوبي. فهذا كتاب تاريخي لكنه ما بتكلم عن دولة ولا عن بلد، بتكلم عن شخص. هذا نوع من أنواع الكتابة التاريخية. طيب أحيانا بعض الكتب يعني وسأختم بها تتكلم عن قرن معين، خلاص يتكلم عن مدة زمنية معينة، مثل الدرر الكاملة لابن حجر العسقلاني، يتكلم فيه مثلا عن رجالات القرن الثامن الهجري، بأخذ القرن الثامن الهجري وبتكلم هذا القرن إيش صار فيه من أحداث، فهذا الكلام عن حقبة زمنية لها بداية ونهاية، هذا نمط. إذن لاحظوا أن التاريخ الجزئي فيه طرق وأشكال كثيرة، فيه طرق وأشكال كثيرة في التصنيف. أيضا من الطرق التاريخ الجزئي ما يسمى بكتب المذكرات والرحلات، زي ابن بطوطة أو ما شابه ذلك، اللي بيهتم إنه مثلا بيعمل رحلة بعدين بيجي يكتب مذكراته في هذه الرحلة وما صار فيها، بالنسبة إنه تعتبر مرجع تاريخي، ويسمى كتب الرحلات والمذكرات الشخصية. اليوم المذكرات تطغى، بتلاقي مذكرات الطنطاوي، مذكرات فلان، بتكلم فيها عن حياته وتاريخه الشخصي يعني للمصنف، وإيش فعل وأين ذهب وما شابه ذلك. فإذا التاريخ باب رحب واسع. طب أنا إيش أعمل يا شيخ؟ أنت بدك تحدد الوجهة، أنت ماذا تريد؟ لما تقول لي أنا بدي أقرأ في التاريخ، عليك أن تحدد ماذا تريد. لكن يعني لمن يريد أن أو يبدأ يقرأ، إحنا قلنا عليك أن تبدأ تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء، وذكرنا في المجلس الماضي بعض كتب السيرة السهلة، أليس كذلك؟ مثل إيش ذكرنا؟ الرحيق المختوم أيضا، نور اليقين محمد الخضري بيك أيضا، مختصر السيرة لعبد الغني المقدسي، بس قلت لكم عيون الأثر أيضا ابن سيد الناس، الكتاب اللي سنشرح فيه إن شاء الله السبت القادم، مختصر سيرة ابن هشام ذكرنا، اللي هو مختصر سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون، لأنه هاي كتب لغتها معاصرة إخواني وفيها انتقاءات ومن محققين، فالتعامل معها سلس وسهل للطالب المبتدئ. طب نيجي الآن على كتب التاريخ، الآن هذيك كانت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. في كتب التاريخ اليوم يعني أيضا المجالات مختلفة ومتنوعة، لكن ممكن ابتداء لو مثلا حبيت تبدأ بكتب الشيخ محمد الخضري بيك كونها سهلة، وهو أستاذ التاريخ في الأزهر رحمة الله عليه، فله كتاب، إحنا قلنا له كتاب في السيرة، إيش هو؟ نور اليقين، هذا في السيرة النبوية. ثم كتب بعض الكتب في التاريخ الإسلامي، وكتابته جميلة ولطيفة يعني وسهلة، ويمكن يعني تشعر فيها بالسردية، بالسردية القصصية بدون ما يشوشك. مثلا له كتاب إتمام الوفا، تكلم فيه عن سيرة الخلفاء الراشدين. بعدين له كتاب اسمه الدولة الأموية، ثم له كتاب الدولة العباسية، تمام؟ فهذا أنت ممكن تمر على تاريخ الخلفاء الراشدين والدولة الأموية والعباسية من خلال كتب محمد الخضري بيك كمرحلة أولى. تمام، حبيت تطور نفسك أكثر. الأستاذ دكتور الصلابي الله يذكره بالخير له مجموعة كتب جميلة في التاريخ الإسلامي. طبعا الصلابي هو متخصص في التاريخ، بالتالي يعني ما ترك شيء يعني إلا يعني كتب فيه في الجملة يعني. فكتب عن أول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تاريخ الخلفاء الراشدين، الدولة الأموية، العباسية، السلاجقة، تكلم أيضا عن الدولة العثمانية، تكلم عن المرابطين والموحدين، ما بعرف إذا تكلم شيء عن المماليك أو الأيوبيين ما أذكر، لكن أظن له كتاب في صلاح الدين الأيوبي إذا ما خانتني الذاكرة. عموما كتب الأستاذ محمد الصلابي في التاريخ كتب جيدة، كتب جيدة. أيضا من الأساتذة المعاصرين المهتمين بالتاريخ وصاحب يعني نظرة تاريخية لطيفة ودعوية، دكتور راغب السرجاني. دكتور راغب السرجاني لأنه سرد للتاريخ ليس مجرد سرد وقائع في كتبه، بل يعلق ويحلل ويستنبط لك فوائد من التاريخ حتى يعلمك. فله كتب وموقع معروف قصة الإسلام، له موقع اسمه قصة الإسلام، موقع مشهور وله اعتماداته وجيد وفيه نوع من التحقيق عرفتم. فبرضه بشكل عام الأستاذ راغب حتى له سلسلة جميلة كنا نتابعها من نحن شباب يعني في سقوط الأندلس، يعني سلسلته معروفة في سقوط الأندلس وما زالت يعني أثارها، وهو يتكلم عن الوقائع والأحداث. يعني أحيانا التاريخ الجميل فيه أنه أحيانا ممكن تسمعه سماعا، يعني بعض العلوم بدك تمسك كتاب وتقرأ فيش حل، لكن في بعض العلوم يمكن تستغل المواصلات العامة وبعض المحاضرات النكدة في الجامعة فتسمع من خلالها بعض إيش يعني قصص التاريخ وأحداث وقائعه، فتمر عليها مرورا سريعا. لأنه أنت التاريخ أنت مش محتاج تحفظ التفاصيل، مش متن يعني، هو مش متن يحتاج يحفظ، وإنما أحتاج أسمع المراحل وكيف وقع وكيف سقط وكيف انتصر والإشكالات. والتاريخ يحتاج إلى وقت، بالتالي يمكن أن تستغل كما قلت كثير من الأوقات الذاهبة الضائعة في حياتك من خلال يعني القراءة بهذه الطريقة. طيب بعد ذلك إذا يعني أنت أحسنت القراءة في كتب الأستاذ محمد خضري بيك وكتب الصلابي وكتب راغب السرجاني، أظن أنك تستطيع أنه خلص تعود وحدك وتقرأ في الكتب مثلا اللي حكيناها إليك، سواء الكتب الكاملة في التاريخ أو حتى الكتب الجزئية، وبرجع هذا لذوقك اهتماماتك ورغبتك. لكن هناك آليات معينة نحتاج أن نركز عليها عند دراسة التاريخ، آليات مهمة في دراسة التاريخ. أولا لأنه أحيانا بعض الطلاب يقرأ بدون أن يميز الغث من السمين، أول قضية لابد يكون عندك حس نقدي وأنت تقرأ القصص، وهذه فكرة أشار إليها ابن خلدون في مقدمتها، أن بعض من يقرأ كتب التاريخ يجمع الروايات كحاطب ليل، تعرفوا حاطب الليل اللي بيجمع كل شيء بدون تمحيص، بعض القصص بتكون غير واقعية غير منطقية، فحتى انك تقول والله بس هاي الشيخ فيها عزة الإسلام خلينا نثبتها، لا يعني الإسلام عزيز بدون الحاجة لصناعة أهوال وأمور لا وجود لها في الواقع ولم تصح بالأسانيد المعقولة. وإن كان طبعا التاريخ أسانيده كما ذكر أحمد بن حنبل وكما ذكر ابن تيمية لا تحاكم على نفس القواعد التي تحاكم عليها أسانيد الأحاديث النبوية، لكن في هناك حس نقدي بده يكون حاضر عندك، معقولية، فلان قطع من الشام إلى المغرب الإسلامي في نصف يوم، لا ما بتزبطش يعني، تمام؟ يعني قديما مش راح يعني مستحيل يكون من الشام اليوم الثاني يكون في المغرب أو في الأندلس، بصير عندك في مشكلة في الرواية، يا يعني إن الراوي أخطأ، يا يعني قصده نص سنة انكتبت نصف يوم ماشي، أما يعني سرد الأمور على شكل كرامات وأمور غريبة هذا لا يخدم الناحية التاريخية، لا يخدم الناحية التاريخية. كن واقعيا في قراءة التاريخ. نحن نعم نؤمن بالكرامات ونؤمن بكذا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة مبنية على السنن الكونية، مش مبنية كل شيء خوارق وكرامات ولا والاحتمال العقلي ممكن ونبدأ أن زي خرافات إخواننا في غلاة الصوفية أنه كان مكان صار في مكان ثاني، يحتاج إلى واقع في قراءة التاريخ ونقده. إذن غياب الحس النقدي يجعل كثير من القصص المكذوبة قد تنطوي وتدخل عليك وقد تشوه التاريخ في ذهنك أو في أذهان العامة، فمن العدالة أنك تقرأ وأنت تفكر ولا تقرأ وتؤجر عقلك، وهذه كما قلت مهمة جدا خاصة في أئمة الجرح والتعديل. لما أقرأ قصص تتكلم في إمام وتذمه بدي يكون عندي حس نقدي وأنا بقرأ هذه القصص، وهذا الذي فعله ابن تيمية، فعله ابن عبد البر، فعله ابن القيم، فعله المعلمي، فعلوا الذهبي، الذهبي إمام طبعا في هذه الطرق، إنه لما كان يقرأ القصص في ذم إمام معين أو الدخول في شخص معين كان يقرأها خلاص جمع حط ونشر، لا، في حس نقدي في انتقاء القصص ومعرفة لأنه هذه قصة مش موضوعية فيها تحامل، هذه قصة مستحيل، يعني معقول في الزمن القرن الأول الهجري يكون أحد الأئمة زنديق كما يصور؟ طب وين الدولة الإسلامية غايبة عنه؟ طب وين قضاة المسلمين عنه يا جماعة؟ مش كان الإسلام في أيام بعض الأئمة في القرن الأول الهجري مش كان عزيزا وأهل السنة الشوكة لهم، وكان النظام والقضاء والحكم الإسلامي كانوا يعني اللي أعدم ابن المقفع وابن الراوندي وهؤلاء، وأين كانوا غائبين عن هذا الرجل اللي يصور على أنه كان مفسد وصاحب عقيدة يعني مخيفة ومرعبة؟ هذا بيخليك تفكر في القصص، وهذا الحس النقدي يغيب عن كثير من الشباب المتهجمين اليوم على الأئمة، متهجمين أنه مجرد ما وجد قصة أي شيخ إسنادها صحيح خلص خذها وأذعها بين الناس، مجرد أن تكون القصة إسنادها صحيح هذا لا يعني أنها صحيحة في الواقع، هذا انتبه له، مجرد كون القصة إسنادها صحيح إلى سفيان الثوري أو إلى فلان هذا لا يعني أنها فعلا كانت بهذا التفصيل، لأنه في عندي حس نقدي لازم يكون حاضر. طب وين كانوا الأئمة عن هذا الرجل اللي استتيب مرتين؟ وين كانوا؟ طب الإسلام كان قائم، أين النظام الإسلامي في ذلك الفترة الذي كان بالشعرة يحاسب؟ فأنت هناك حس نقدي وعقلانية في القراءة، هاي العقلانية كانت موجودة عند الكبار، فلذلك ابن عبد البر لما كتب في مناقب الأئمة الثلاث مارس ما يسمى الحس النقدي للقصة، قال وهذا الرجل كثير مما قيل في قصصي فيها تحامل، قال فيها حسد، قال واضح يعني مش معقول تكون القصة بهذا السيناريو، في مشكلة، هذا اسمه نقد مارسه ابن عبد البر. إذا مارسه أيضا ابن تيمية فقال وكثير مما ينقل عن أبي حنيفة أو كذا قال لم يثبت. طب كيف لم يثبت؟ ما هو موجود مثلا في أسانيد. إذا ابن تيمية ماذا يمارس؟ النقد للقصة، هل هاي القصة هكذا صح؟ هل هكذا أنقلها أمام الناس بدون حس وتفكير في الأمور النفسية والاجتماعية السائدة في ذاك الزمن؟ كذلك فعل ابن القيم، كذلك الذهبي، الذهبي اللي اليوم يأتي أطفال صغار يتكلمون في علمه وموثوقيته، الذهبي من أكبر من كان يمارس الحس النقدي ومعرفة طبائع النفوس والتحاسد وكلام الأقران، فكان يطبق منهج علمي في انتقاء الروايات وإنزالها وإخراجها للناس، مش مجرد روى قصة صحيحة يلا انزل أمام الطلاب واحكي فيها، هذا هي فوضى، هذه دلالة أنك لا تمارس النقد ولا التفكير وإنما أنت إنسان مندفع ولا تملك طبعا الورع وغير الأمور الأخلاقية والنفسية. طيب ثانيا، كما أنه إحنا بده يكون عندنا حس نقدي للقصة، في هناك ممارسة معينة بدك تنظر إليها في التاريخ الإسلامي اللي هو بالعكس، اللي هو أحيانا بعض الشباب قد يقرأ بعض القصص في التاريخ الإسلامي فيرى فيها ثلب في مثلا أحد الخلفاء، إنه عمل مثلا فلان تعاطى خمرا أحد الخلفاء العباسيين مثلا أو فعل شيء غلط، فبنفي القصة مباشرة لأنه هو يرى التاريخ الإسلامي مثالية كاملة، وهذا برضو غير صحيح. التاريخ الإسلامي كما نعتز به، لكن هل هذا يعني المثالية الكاملة في كل حقبه؟ فيش خليفة كان عنده ظلم وقتل بالظلم، فيش خليفة تعاطى الخمر، فيش بعض القصص الغير أخلاقية اللي صارت، لا فيه. فبالتالي وأنت تقرأ التاريخ دعك من المثالية وتتصور أن المجتمعات المسلمة اللي قبلنا كلها كانت انتصارات ورايات وأفراع وانهزام للصليبيين، لا، كان في خيانات وكان في ظالمين وكان في زنا وكان في خنا وكان وكان، بس مش بالحجم اللي بيصوروا الاستشراق، هي الفكرة انه في تضخيم لبقع سوداء معينة لتظهر انه هي التاريخ، لا، هي مجتمعات مثل اي مجتمع، في الصالح في الطالح، تمام، حتى في مجتمع الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما وقعت حادثة زنا؟ وقعت، والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر، ما مش بعضهم شرب الخمر؟ شرب، مش كان في نفاق؟ مش. فإذا التاريخ الإسلامي سيكون بالتالي أصعب وأصعب، سيكون في زنا، سيكون في خنا، سيكون في ظلم، سيكون في سفك دماء، سيكون في جور، سيكون، لكن أيضا في كثير من الصفحات المشرقة والانتصارات، على الأقل كان الإسلام حاضرا وكانت هناك حروب وكان هناك قتال وكان هناك غيرة وكان هناك، ليس كحالنا اليوم مكبلين تماما، أحدهم يقتل هنا وهذا يموت هنا وهذا، الله المستعان، ولا نستطيع أن نبكي على شهدائنا ولا على جرحانا، لكن فأين الصفحات المشرقة في التاريخ التي يجب أيضا أن تبرز؟ فإذا وأنت تقرأ التاريخ دعك من المثالية وتقبل أن تقرأ النقص، وتقبل أن تقرأ أيضا نقص. طيب يعني حتى ونحن نقرأ سيرة صلاح الدين الأيوبي شفنا حتى في قادة جيشه مين اللي كان يقلب، مين اللي كان مزاجه يتعكر، مين اللي كان يطلب سلطة، في قادة جيوش صلاح الدين الأيوبي كما مر معنا في قراءة سيرته. طيب يعني ونحن قلنا بأخذ الإخوة الذين لم يحضروا معنا الكتاب إنه صلاح الدين الأيوبي حتى تعرفوا كيف النمط الخاطئ في قراءة التاريخ، البعض لما يصنف اليوم عن صلاح الدين الأيوبي يصنف ماذا؟ جيل صلاح الدين الأيوبي. حقيقة فيش شيء اسمه جيل صلاح الدين الأيوبي، يعني من قراءتنا للتاريخ لا يوجد شيء اسمه جيل صلاح الدين الأيوبي الذي حرر القدس. هكذا البعض يتوهم من خلال القراءة الخاطئة أنه بعض الناس وضع صورة مثالية أنه تم تأسيس جيل من الشباب المسلم من أصحاب الصلوات في المساجد وقيام الليل وكذا، هذا الجيل تكاتف في مختلف بقاع المسلمين فهجموا على الصليبيين في القدس فأعدنا القدس. هذا الكلام نكتفه منه ما صارش، لا عادي، المسلمين كانت عكا محاصرة وسقطت عكا وصلاح الدين الأيوبي ما استطاع، يعني صلاح الدين فتح القدس رجع على عكا، حاصروا الصليبيين حاصروا عكا وصلاح الدين حاول قدر المستطاع وسقطت عكا في يد الصليبيين ومات صلاح الدين الأيوبي وعكا مش في إيده، وكان الكثير من المسلمين في الشام ودمشق ومصر واليمن منشغلين بحياتهم الخاصة وما حداش فزع لعكا، يعني حتى تفهم ما حدا فزع لعكا وما حدا أنقذها، وكانت هناك مأتمة كبيرة قتل 3000 أسير مسلم في عكا في ليلة واحدة. أنا ما أريد أن أقوله أنه صلاح الدين الأيوبي هو شخص ربنا وفقه مع مجموعة من القادة اللي كان عندهم غيرة ونخوة وحب للإسلام، هؤلاء تجمعوا مع جنود وفيهم خير وبعضهم كان لا بده يأخذ راتب ويروح بده غنائم، اجتمعوا لصدق القادة ربنا وفقهم استطاعوا يستردوا بيت المقدس ضمن حقبة تاريخية معينة. لكن لا تتصور ذاك التضخم بالمثالي أنه كان في جيل كامل، لأنه حتى هاي الصورة ترى بتعمل تشاؤم عندنا في الواقع المعاصر، لأنك لما تقول جيل صلاح الدين تيجي تطلع واقعنا الله يعوض تمام الشباب الدنيا والأمة الإسلامية الدنيا، بيقول لك لما يصير عندنا جيل صلاح الدين راح ننتصر، هاي العبارة مش دقيقة. لا، هو يمكن أن يوفق الله بعض القادة من أهل الإسلام يجتمعوا فيكون هناك صراع ويحصلوا بيت المقدس في فترة معينة، بعدين بعد أصلا بعد استشهاد صلاح الدين أو موت صلاح الدين في دمشق رحمة الله عليه بسنوات تم تسليم بيت المقدس للصليبيين ضمن مؤامرة أخرى. يعني هي هكذا حقب تاريخ تمر والمدافع بين الحق والباطل بقي مستمرا، يعني الصراع بين الإسلام والكفر هو صراع مستدام، هكذا عليك أنك تفهمه بدون صناعة الوهم والمثاليات التاريخية اللي بتحبط العاملين الإسلاميين اليوم عن العمل لما يشوف انه مش انا مش قادر اصنع جيل صلاح الدين معناته خلاص القدس مطولة. لا، ما فيش داعي انت تصور التاريخ بطريقة مش صحيحة. اقرأ سيرة صلاح الدين ستعرف ان الواقع لم يكن كما هو. في الوقت اللي كان فيه صلاح الدين محاصر القدس عشان يفتحها اكثر المسلمين كانوا في تجاراتهم في الشام ودمشق والعراق، وبيعوا وبيشتروا وبيتزوجوا وبيطلق والحياة وبعض، وكان في اناس كان في خيانة في جهة الموصل وكان في تآمر ضد المسلمين في جهة تركيا، يعني كانت الدنيا قائمة كما هي تقوم في اي زمن وفي أي حقبة. تمام؟ نعم كان هناك بعض المشايخ الأفاضل الذين وقفوا مع صلاح الدين، يعني أنا ما بدي أقول إنه ما كانش فيه أبدا علماء وكذا، لكن أنا بس ما بدي تضخيم الأمور ومثاليتها الجيل. لا، هو ما في كان جيل متكامل بهذه الطريقة، هذه من أسبابها إيش؟ صناعة مثالية في قراءة التاريخ. طيب النقطة التي تليها ما هو؟ من أيضا لا تكتفي من أخطاء في قراءة التاريخ الاكتفاء بمصدر واحد للرواية التاريخية. طبيعة علم التاريخ أنه تحتاج أنك حتى تتأكد من مصداقية القصة أن تقرأها من أكثر من مصدر، فما بنفع تقول أنا خلص قرأت كتاب واحد في التاريخ بكفي، لا بنفعش. طبيعة التاريخ بدك تقرأ فيه بشكل متكرر وتقرأ سياقات مختلفة للقصة وبأسانيد مختلفة حتى تعرف الأجواء العامة لها، لأنه ابن جرير قد يسردها بسردية معينة بيجي ابن كثير بسردها بسردية أخرى بيجي ابن الجوزي بعطيها سردية ثالثة، فأنا بجمع الرواية من هون ومن هون ومن هون بعرف أين الأساس وين الصلب المتفق عليه وين ممكن بعض الأمور مش محققة مش متأكد، يعني في أمور يقينية في القصة وفي أمور ما زالت تحت دائرة الشك أو التوقع، لم لا نستطيع أن نجزم بها. هذا كيف سأصل إليه؟ من خلال جمع الروايات المختلفة. بالتالي التاريخ ليست قراءة مرة واحدة، بل هي منهجية متكررة، فضلا أنه في متعة ترى في قراءة التاريخ. يعني الإنسان أصلا بحب القصص والسواريف، فلما تقرأ تاريخ بتشعر أنه أيضا هو شيء ممتع. يعني خاصة لما تقرأ تاريخ انتصارات، تاريخ معارك، حروب، نوازل، مستجدات، قيام مجتمعات، انهيار مجتمعات، في متعة وفي جانب من الأريحية. ولذلك من الآن ابدأ اقرأ في التاريخ بعد قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. من الآن اعتبرها نوع من المتعة أو المطالعة الجانبية، ولا يحتاج إلى والله درس علمي قائم وشيخ يجي يدرسه. لا، في أشياء أنت نفسك بدك تمارسها في حياتك العلمية. طيب تفضل. إيش هي؟ ممكن يعني أنا بس فكرت أنه أفردك نقطة مستقلة، أنه أهمية أن يقرأ التاريخ من كتب متعددة. ممكن تقول هذا من باب التأكد من مصداقية القصة، وهذا يندرج تحت الحس النقدي. ممكن يعني كلامك صحيح، نعم. بس مو أحيانا شو بيصير؟ أحيانا الموضوع مش بيكون حس نقدي، أحيانا بيكون إكمال جزء من القصة. يعني أنا ممكن أقرأ القصة في كتاب ابن جرير بكون سرد 50% منها، بقرأها في كتاب آخر كمل 50% الثانيات. فهنا مش من باب التخطئة، من باب إكمال الفائدة. فقضية التعدد في القراءة يعني له عدة فوائد، مش فقط حس نقدي. نعم، احنا ما قبل بدء الخلق. ايش قصده ما قبل الخلق؟ والله ما وجدت احد قال هذا. مو ايش يعني التاريخ قبل ادم؟ يعني تتكلم لما كان ادم في الجنة، احنا ما عندنا معلومات اكثر من كون ادم في الجنة ثم نزل بسبب الخطيئة وبدأ البشرية. لكن ما قبل ان يكون ادم في الجنة نحن لا نعرف الا احاديث كان الله ولم يكن شيئا معه. يعني ما عندنا الا احاديث اول ما خلق الله القلم، ما عندنا تاريخ اكثر من ذلك الا اسرائيليات، انه كان في جن على الارض وهذول الجن قبل خلق البشر كانوا سفكوا الدماء وهذا بسبب. لكن هذه امور صعب ان نعدها من علم التاريخ. يعني قصه قصتين ثلاث لا تشكل ماده علميه. وانا بقول لك هذا من وين هذا؟ يعني صعب اعتبره تاريخ حقيقي يعني يذهب اليه. لذلك انا مع ابن كثير، مع ابن الاثير، يعني خلص منذ خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض، أما ما قبل ذلك يعني سواليف مخترعات. أنا بقول لك يعني أنا ما ذكرته لك، يعني هؤلاء الذين اخترتهم الخضري والصلابي وراء السرجاني، هؤلاء بشعر عندهم الحس النقدي لذلك وجهت إليهم، تمام. لكن غيرهم يعني قد يكون في ناس أفاضل، لكن أحكي ضمن تجربتي. أكيد ربما في ناس أفاضل في جامعات كتبوا، أنا ما عندي اطلاع عام على كل كتاب التاريخ. لكن هؤلاء الثلاثة في واقعنا المعاصر ممن انشغلوا بعلم التاريخ ضمن حس نقدي، وليس فقط ممن يكون حاطب ليل يعني يجمع القصص ولا يعرف ما الذي يكتب. طيب، الظاهر أنني سأكتفي اليوم بالتعليق على علم التاريخ. محاضرة القادمة إن شاء الله نشرح فيه كلام عن علوم اللغة العربية، يعني حتى لا يكون الدرس مرهق أكثر من هذا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ.